بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. ولاية القضاء مثلا، هل هي مختصة فقط بفصل الخصومات، أو يمكن أن يتولى القاضي على سبيل المثال إقامة الحدود، يأمر بإقامتها وليس فقط يفصل في الخصومات أو يحدد أن ذلك يستحق إقامة الحد عليه؟ يقول: هذا حسب عرف كل ولاية، كل زمن، وأحوال كل زمن، واللفظ الذي يقتضيه اسم الولاية. ولاية الحرب مثلا، هذه تطلق على الإمامة الكبرى، يسميها هو في زمنه ولاية الحرب، كما سماها ولاية الحرب الكبرى، نيابة السلطنة. هذه أسماء ربما تستعمل لها ألفاظ أخرى مثل الخليفة مثلا، الإمام، ونحو ذلك. من أين نعرف حدود وظائف كل متولي؟ ولاية الحسبة مثلا، ما هي وظيفته؟ هذا يعرف من الكلمة نفسها، من أحوال الناس وأعرافهم، من تحديد الإمام المسؤول عن هذه الولايات إذا حدد لأصحابها وظيفة معينة. يقول: وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة وولاية المال. يقول: وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولايات شرعية ومناصب دينية، فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين، ابتداء من الولاية الكبرى، الولاية العظمى، الولاية الإمامة على الأمة التي يسميها السلطنة، أو يسميها ولاية الحرب الكبرى، أو كما ذكرنا هي الخلافة، أو في اصطلاح المعاصرين اليوم الرأي، الرئاسة أو الملك، رئيس أو ملك أو أمير، رئيس الدولة يعني، وكذلك ما دون ذلك من الولايات: قضاء، شرطة، حسبة. هذه الولايات، يقول: أي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها، قام بها بعدل، بعلم وعدل. الإنسان خلق ظلوما جهولا، نزل الشرع ليزيل عنه هذه الأوصاف، فبالعلم يعرف الحق من الباطل، وبالعدل يقام هذا الذي علمه المؤمن من شرع الله سبحانه وتعالى. القوة العلمية المبصرة إدراك للحقائق على ما هي عليه، والعدل قوة عملية منفذة، لابد أن يكون هناك علم وعدل، لا يكون ظلم وجهل أو جهل وظلم. وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان، يعني قد يكون هناك في بعض الأوقات عجز عن بعض العدل، أو عجز علمي بلا تقصير، لا يمكنه ذلك. النجاشي كان في زمنه لم يعرف ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم تفصيليا، إنما علم ما أخبره به جعفر ومن معه من الصحابة من الوحي وآمن به، ولم يعرف تفاصيل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أتى المدينة، والتشريعات التي أتى بها صلى الله عليه وسلم من حدود وحقوق. ثم هو كان ليس كل قومه يطيعونه، وكان لا يقدر على أن يقيم فيهم كل ما أمر به الشرع في ذلك، لأنه لم تكن بلده قد فتحت بقوة الإسلام، وإنما أسلم هو وكثير من بطارقته وأعوانه، ولم يسلموا جميعا، وما كانوا يتركونه، وما كان قد علم بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر رضي الله عنه إنما هاجر بعد أن سمعوا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في خيبر، بعد وصلوا سنة فتح خيبر، وصلوا عند فتح خيبر. فهذا يدل على أن الأخبار لم تكن منتشرة في ذلك الوقت، فكان هناك نوع من العجز ونوع من عدم العلم بدون تقصير، فعل ما يمكنه بحسب الإمكان. هذه قضية عظيمة الأهمية، أن الواجب هو الممكن، والمرجو يظل مرجوا، لابد أن ننظر فيما هو متاح وما هو مطلوب. يظل المطلوب لنأخذ أسبابه وأسباب القدرة عليه، وأما الممكن فهو الذي يعمله من عمل بعلم وعدل فيكون من الأبرار الصالحين. يقول: وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين، فضلا أن يكون بجهل وظلم، وربما كانت في بعض النسخ كذلك. يقول: إنما الضابط قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان، زمن شيخ الإسلام تيمية، في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف أعضاء، يعني مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. هذه كانت أيام المماليك، لو كان هذا بعد قطز، بعد رد التتار، يعني في وقعة عين جالوت. يقول: كان أمراء البلاد هذه هم الذين تولون إقامة الحدود، مع أنهم كانوا قادة الجند المقاتلين، بالإضافة إلى حماية حدود الدولة الإسلامية في مصر والشام التي كانت تحت سلطان هؤلاء المماليك، فكذلك كانوا هم الذين يقومون بإقامة الحدود. يقول: وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف، كجلد السارق الذي ممكن تكون الشارب وتخرفت، الله أعلم. والسارق على أي الأحوال، السارق الذي سرق ما دون النصاب، أو سرق من غير حرز، كمن يسرق من البساتين المفتوحة ونحو ذلك، مما لم يؤويه الجرين ولم يبلغ ثمن المجن اللي هو ربع دينار فصاعدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبته: فغرامة مثليه وجلدات نكال. السارق الذي لم يجب عليه إقامة حد السرقة لأنه سرق دون النصاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا سرق ما دون ذلك، أو سرق من غير حرز، سرق من غير مكان مغلق أغلقه صاحبه عليه، ومثل الخائن والمنتهب والذي يأخذ من الأموال العامة، فإن هذا يعاقب بجلدات نكال، نكل به ضرب، ويغرم مثليه، غرامة مثلي ما أخذ، يضاعف عليه، يؤخذ منه ما أخذ وغرامة مثليه. يقول: ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات، إن واحد ضرب واحد على سبيل المثال، فيها قصاص أو فيها دية. يقول: ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود، ادعاءات بتهم معينة، دعاوى، هي الظاهر دعاوى والله أعلم، التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولايات القضاء بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك. ولاية القضاء مختصة بكل ما كان يحتاج إلى كتابات وشهود إثباتات، يقول: والنظر في حال نظار الوقف وأوصياء اليتامى لولاية القضاء في ذلك الزمن كما هي في زماننا. ممكن أصلا تبقى الولاية دي يعين لها الإمام مسؤولين عن اليتامى فقط أو نظار الأوقاف. يعني هل ينفع ندخل وزارة الأوقاف تبع ولاية القضاء؟ محتمل، ده أمر عرفي، يعني يكون من ضمن وظائف القاضي إن هو الأوقاف الإسلامية من الذي يتولى شأنها يعين الناظر فيها الذي يتولى شأنها بأمر من القاضي. طب ممكن تفصل عنه، ممكن تفصل عنه ويجعل الأوقاف لها مسؤول مستقل يتولى الإمام تعيينه حتى يراعي شؤون هذه الأوقاف. هو بيوصف واقع موجود، يقول أوصياء اليتامى، من الذي يكون وصيا على مال اليتيم؟ جده، عمه، أمه، على حسب المصلحة التي يراها القاضي أو يراها الإمام. إذا فوض ذلك إلى القاضي فله النظر في ذلك. يقول: وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء، إنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. يعني القاضي هو اللي بيفصل، وهو اللي يشوف من الذي استحق القطع مثلا، استحق الجلد، استحق الرجم. القاضي يحكم والإمام ينفذ. يقول: وهذا أتبع للسنة القديمة، أو هذا اتبع السنة القديمة، ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. لماذا تغيرت؟ أسباب كثيرة عبر التاريخ يعني. يقول: وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور. يعني في أشياء تكون مهمة المحتسب ده الذي كان يعين، كان في وظيفة اسمها الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفة مستقلة يعين لها الحاكم أناسا يقومون بها. أحيانا تدخل في دائرة اختصاص آخرين وأحيانا تفارقها، وغيرهم قد تدخل أيضا في دائرته أو في دائرة عمله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه. فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس، لأن هذا معنى إقامة الصلاة في الناس، أن يعاقب من يتركها. وأما القتل فإلى غيره، لأن هناك من العلماء مالك والشافعي وأحمد يرون قتل من أصر على ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ودعي إليها فأبى. منهم من يقتله حدا ومنهم من يقتله ردة. من الذي يتولى ذلك؟ لابد أن يكون القاضي أو صاحب سلطنة، يعني اللي هو ولاية الحرب، اللي هو الإمام والحاكم رئيس الدولة، أو من يفوض من قبله. يقول: ويتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. يعني مش لازم يكون وظيفة رسمية، لكن إذا كان هناك من له طاعة في الناس، رجل مهاب مسموع الكلمة، كبير العائلة، كبير القرية، كبير الحي، الناس يعظمونه، يستعين المحتسب ويذهب إليه ويقول: فلان هذا لا يصلح للإمامة، يخطئ ويلحن في الفاتحة، فلان هذا يؤذن أذانا بطريقة غير صحيحة مثلا، وهكذا. يقول: وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال. قضية الأمر بالمعروف أعظم أمر بالمعروف مطلقا التوحيد، وأعظم منكر هو الشرك. من الأعمال الصلاة أول الواجبات، وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها الله ليلة المعراج، وخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. لا شك أن من تمسك بالكتاب من ضمن التمسك بالكتاب هو إقامة الصلاة، لكن ذكرها خصوصا تأكيدا لها. يقول: وقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتل يعني اتبع، الذي يتبع الكتاب لابد أن يصلي، ولكن هنا قال وأقم الصلاة تأكيدا. يقول: وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح والشعائر التي تؤدى في الحج، وقوله: أشداء، وقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أشداء على الكفار هو الجهاد، التراحم بين المؤمنين صفة المجتمع المسلم، تراهم ركعا سجدا، وقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، إلى قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأمرها أعظم من أن يحاط به، أمر الصلاة أعظم من أن يحاط به، يعني لأننا نستقصي أمر الصلاة في القرآن والسنة كان مشقة علينا أن نحصي كل ذلك. فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال. يعني وظائف الحاكم أنه يعتني بأمر الصلاة، بس الذين لا يفهمون حين يقولون: ما أقاموا فيكم الصلاة، طب ما الناس بتصلي، طب ما اليهود سايبين الناس بتصلي، ما اليهود قالوا ما تصليش، والأمريكان سايبين الناس تصلي، والأوروبيين سايبين الناس تصلي. الواجب أن إيه؟ أن تقام فيهم الصلاة، أن يكون هناك اعتناء بها، بحث عنها، حث للناس عليها، عقوبة من يتركها. أقاموا فيكم الصلاة، هذا الأمر ده مسؤول من كل ولي أمر، مثل الأب في البيت والأم إذا غاب الأب كذلك، وكل مسؤول عن مكان ما لابد أن يسعى في هذا، لأن قضية الحزبة مش لها وظيفة معينة يعني يعين فيها إنسان ولا تلزم غيره، لكن من كان قائما بالعدل فيها بالواجب أعين، وإذا غاب عنها من كلف بذلك أصبحت في عنق بقية الأمة، بقية من حضرها من المؤمنين والمسلمين في أهم تكليفاتهم، فلا بد أن نسعى إلى أن تقام الصلاة في الناس. يقول: ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة. قبل ما يحاسبوا على الفلوس والصادر والوارد، يحاسبوا ويقول له: عملت إيه في الصلاة؟ يحاسب العمال الولاة الذين يعينهم على الأقاليم، يعني المحافظين دول المفروض بقى مش يدورهم على الرصفان ويهد الرصيف ويعمل الرصيف، المفروض يدور على إيه؟ على الصلاة. ده في الإسلام، في النظام الإسلامي. يقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حافظ دينه. في الحقيقة شوف الكلام الرائع العظيم: ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة، رواه مالك وغيره. فعلا الذي يصلي يكون مستأمنا، هو الذي سوف يؤدي بقية الأمانات، الذي يضيع الصلاة يكون لما سواها أضيع، يكون للرشوة آخذة وللربا آكلة ولظلم الناس فاعلة، لأنه ضيع الصلاة ولا يعذب الله. يقول: ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، يأمر الناس بأن يذهبوا إلى صلاة الجماعة وبصدق الحديث وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات. وخد بالك أن دي مش كلام فقط على ولاية، دي بيعدد أنواع الحسبة المشروعة، المتولي يتولاها وغيره أيضا إذا لم يقم بها المتولي أو غاب عنها أو عجز أو لم يوجد متولي كما في زماننا منذ أزمنة طويلة، وفي وظيفة اسمها وظيفة المحتسب منذ أكثر من 100 سنة، أظن أن الأمر ليس يعني معلوم أنها غابت منذ أزمنة بعيدة، لها بقايا في القانون المصري بس عدلوها مؤخرا، يعني بقايا من حوالي 70-80 سنة، وهو إن واحد ممكن يرفع دعوة إذا مثلا ده يسموه دعوة حزبة، يرفع دعوة أن رجل مثلا يعيش مع امرأة على خلاف الملة. حسن أبو زيد صحيح، رفع قضية حسن أبو زيد، نصر أبو زيد للتفريق بينه وبين امرأته كانت بقانون بقايا الحزبة دي، حد من الخبراء طلعوا من بطون القوانين ان هو رجل مرتد، ثبتت الردة فيرفعوا دعوة حزبا ان هو يفرق بينه وبين ايه امرأتي. يقول طب انت مالك؟ يقول انا احتسابا، لكن هم لغوها وغيروها قالوا محدش له دعوة، اتلغت بعد ذلك. يقول وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال في قصة شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني أنواع الغش وأنواع الظلم الذي يقع لخفة الديانة، يعني وكل ما يتعلق أيضا بالغش في الدين، يعني مثلا وجد من ينشر بدعة، شوفوا في الغش في الصناعات والبيعات والديانات، إذا وجد على سبيل المثال من ينشر بدعة يبقى المحتسب يمنعه من الإيه؟ من الكلام. إذا وجد من يعني يروي الأحاديث الموضوعة ينهاه عن ذلك ويمنعه منها. وقال تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إن كتم كل واحد منهم عيب السلعة أو عيب الثمن وكذبا يقول والله أخذتها بكذا ولم أربح فيها شيئا أو ربحت فيها قرشا واحدا أو نحو ذلك وهو كاذب، محقت ذهبت أبطلت بركة البيع، الخير الذي يكون في هذا البيع يزول ويضمحل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، مر على كومة طعام فأدخل يده فيها، يعلم الأمة أن هذا من وظيفة الحسبة، الإمام الأعظم يمكن أن يقوم بها، يمكن أن يعين طب تحط إيدك في كومة الطعام بتاعي ليه؟ لا، ده من حقه أن يفعل ذلك. وضع يده فيه فنالت أصابعه بللا، وجد أن داخل الطعام به بلل يبقى فيه فساد، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، الدنيا مطلت عليه. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية من غشني أو من غش فليس مني. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم الإيمان، في مطلق اسم أهل الدين والإيمان، يعني الاسم المطلق يعني الكامل، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فسلبه حقيقة الإيمان، حقيقته يعني كماله الواجب، يقول التي فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. الكلام ده حتى لا يستدل الخوارج بمثل هذا الحديث على تكفير من غش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: من غش فليس منا وتركه، لم يقم عليه حد الردة ولم يقتله، إذا تبين بذلك أنه لم يكفره كفرا ناقلا عن الملة. يقول: والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه. اللي بيرصوا وش القفص تحته يبقى إيه؟ غير ذلك، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذي يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك، فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله ولم يخلق الله شيئا، يعني على فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه، لم يخلق الله خلق ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه. اللي بيغشوا يقولوا هنحول النحاس لإيه؟ لذهب. بيضحكوا على الناس يغشون يموهون، يقول أصلا لا قدرة للعباد على ذلك. بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس، هو الله عز وجل خلقها بتوسط من الناس، مخلوقة لله، يقول غير مخلوقة إلا بتوسط الناس. يعني إيه؟ أنت بتلاقي مثلا مكتب في الجبل كده لوحده، ولا بتلاقي إيه؟ شجرة، شجرة تتعمل إيه؟ مكتب. بتلاقي رملة إزاز كده لوحده، ولا بيتعامل إزاز من إيه؟ من رمل. مخلوقة بتوسط الناس. قال الله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يبقى السفينة مخلوقة ولكن بتوسط الناس. وقال تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني الأصنام التي صنعتموها. كانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش، وهذا حقيقة الكيمياء. الكلام ده الكيمياء بتاع زمان، الكيمياء بتاع زمان كلها كانت عبارة عن إيه؟ خداع للناس وغش. فإنه المشبه، وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. ابن تيمية كان شديد جدا في موضوع الكيمياء ده، لأن كان في زمنه أصل الغش من مجموعة هؤلاء المتسمين بأنهم كيميائيين، خلاف الكيمياء المعاصرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الزراعة الشيخ محتاجه بأن التاجر عارف أنه يحطه في الأخير، لابد أن يكون معلوما. الأخ مؤمن خبير ماشي، يقول أن دعوة الحسبة لم تلغى وإنما خصصت بالنيابة العامة، هي عشان يتحكم فيها. جزاكم الله خير. أنا أقصد أنها ألغيت من حق أي إنسان، ما يقدرش يبشر الدعوة مباشرة، يرفع للنيابة والنيابة تشوف هي عايزة تعملها ولا لا. ما أصبحت من وظائف النيابة العامة. بعض الإخوة الذين يأتون بعد صلاتين وشاء في المسجد الأخرى يقفون بجوارنا ونحن نصلي خارج المسجد بعد أن يصلوا معنا دون أن يصلوا معنا. نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصليا تكن لكما نافلة. ليصلي في مكان بعيد ثم يأتي فوجد الجماعة مقامة يصلي معهم. ما كلام هم أصلا برفع الصوت يشوش على المصلين لا يجوز. لا بأس يجوز أن يصلي 4 ركعات نافلة. يصلي العشاء نافلة. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي العشاء بقومه نافلة له 4 ركعات بتسليمة واحدة لا ضرر. صلاة الليل مثنى مثنى على الاستحباب. في هذه الفتنة اختلط عليه بعض الأمور. يقول كنا نحمل السلاح سلاح الأبيض يعني لكي نقاتل به من بغى علينا يعني خايف من المجرمين والسراق واللصوص فكان يحمل السلاح. والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن تدل على عدم قتل المسلم وإن جاء وقتلك. من حمل علينا السلاح فليس منا. سبق أن شرحنا هذه المسألة وقلنا أن هذا في من فيما كان من قتال على الملك أو قتال الكل فيه مبطلون. لكن من قتل في الدفاع عن نفسه أو قاتل في الدفاع عن نفسه وعن غيره من المسلمين فهذا في سبيل الله. لأن الذي يريد أن يسرق ويريد أن ينهب هذا معتد بلا شك. هذا ليس مما يقال ألقي على نفسي الثوب وأقول أبوء بإثمي تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ليس هذا الذي أمتنع من قتاله. بل الصحيح أنه يعني إذا كان يعتدي على نفسه وجب ذلك وعلى ماله يستحب ذلك وعلى مال غيره بين يجب ويستحب إذا غلب على الظن أنه يدفعه. والظاهر الوجوب لأنه ليس من حقه أن يسامح في حق غيره. من يسامح في حق نفسه نعم قصصت عليكم قصة الزبير كان معه جارية ولقي إيه للصين فقالوا له هات المال والزبير رضي عنه قادر على قتلهما صعبوا عليه أعطاهم شيئا من المال قالوا خل عن الجارية فانتظمهما بالسيف قطع طرق يريدون أن ينتهكوا الأعراض ما ينفعش واحد يسيبهم. ولذلك بنقول الاعتداء على أنهو نوع من القتال اللي أقول فيه أترك القتال لا أرفع السلاح. قتال طائفتين مبطلتين مبطلتين على باطل الاثنين على باطل راية جاهلية وراية جاهلية. القتال على الملك لأجل الملك لا لأجل إقامة الدين ده إذا أكرهت وانطلق بك إلى أحد الصفين وخشيت بريقة السيف ألقي الثوب على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هل يجوز قص الشعر الزائد حول الأذن؟ يعني يجوز هذا أمر ليس هذا من الرأس الأذن من الرأس. لا يعرف اللغة العربية كيف ما هي أفضل اللقاء من السحر؟ يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين. هل يجوز الدعاء بلغة غير العربية في الصلاة؟ يجوز ذلك حتى يتعلم. هل هناك فرق بين صلاة الرجل والمرأة؟ المرأة لا تجافي بين ضبعيها. وعند أكثر العلماء المرأة إذا صلت إماما بالنساء وقف في وسطهن. هل يجوز العمل في المدارس الحكومية؟ يعمل في المدارس الحكومية يصلح ذرية المسلمين. ابنه عمره 17 عاما وكان يصلي وترك الصلاة إلا يوم الجمعة ولا يستجيب إذا أمره بها. يعاقب بأنواع العقوبات التي ترتفع. ينصحه ويستمر على النصح ويجدد النصح. يعاقبه يحرمه من المصروف. يعاقبه بعدم الخروج. يعاقبه بالضرب. بعد تنحي الرئيس ما المنتظر. اقرأ مقالا الآن بدأ العمل في صوت السلف وأنا السلفي. هل عدم المشاركة في تلك الثورة التي أدت إلى زوال طغيان وإتيان روح جديدة لشعب مصر تحت شعار الدين يدخل تحت قول الدين أفيون الشعوب؟ أعوذ بالله. اللي يقول كده كافر. اللي يقول الدين أفيون الشعوب كافر. وعدم المشاركة على الأقل اجتهاد أو شبهة. ثم قد شارك كثير جدا من الإخوة في حماية ممتلكات الناس، هذا دور كان أهم بالتأكيد من المظاهرات. على أي الأحوال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي في الحقيقة أعظم مشاركة، بيان الحق للناس، بيان ما يلزم. تقول إيه؟ لا، هي القضية أن تفكرين أن المظاهرات هي ده الأمر، ده يعني مجموعة من العوامل داخلية وخارجية، ليس مسألة واحدة. لكن على أي الأحوال يعني الأمر أوسع بكثير بإذن الله تبارك وتعالى، و الحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يأتي بخير ممن مضى. الخروج دائما يكون خروجا باستلاح، هو الأصل في هذه في معنى الخروج، أو الامتناع من الطاعة إذا كان يأمرهم بطاعة، فهذا هو الذي يعد كذلك. ثم إننا إنما يتكلم في مسألة الخروج على الحاكم الشرعي الذي يثبت ولايته، لأنه ولي أمر المسلمين، وأمر المسلمين هو عصمته، هو إيه؟ الدين الذي يقيم الدين، فلا تثبت ولاية شرعية لمن لا يقيم الدين. وقد سبق شرح هذه المسألة مرات عديدة. الإخوان قالوا أنهم لن يسعوا إلى تحقيق أغلبية في مجلس الشعب، هل هذا تفكير صحيح؟ هم يعني أظنهم يعني عقلاء حين يعلنون ذلك. أولا أظنهم لن يحققوا هذا الأمر، لو حاولوه لن يكون كذلك. نؤيدهم في الانتخابات القادمة. أنا هذه المسألة عندما تقع ينظر في من هو الأصلح، ويمكن أن يكون هناك نظر من المشايخ وأهل العلم في هذه المسألة، سوف عندما تحدث ننظر إن شاء الله تبارك وتعالى. مجموعة من الناس اليوم يبنون محلات على السكة الحديد، هل يجوز هذا لأنها ليست أرضا ملكا لأحد؟ هذه أرض ملك عامة المسلمين، كل مسلم له نصيب فيها، لماذا تستأثر أنت بهذا تأخذه دون غيرك؟ هذا لا يجوز، لأن هذا يجب أن من انتفع بهذه الأرض أن يدفع لعموم المسلمين ثمنها كما تساوي. أنا عارف أن الهيئة الهيئة، أصل الناس بتقولك الهيئة الهيئة مين، خلاص ما فيش هيئة. لا، هذه الأمور هي لعموم المسلمين في الحقيقة، بتعبر عنها الهيئة دي، ويجب أن تكون بالسعر الذي تساويه حقيقة، وتعطى لمن يعني لهؤلاء بثمنها الذي تساويه، وليس أن كل من سبق إلى شيء ده تبقى فوضى عظيمة. نحن لا نجيز هذا الأمر لأنه يختص بهذه البقعة دون غيرهم. أنا لي حق فيها، وانت لك حق، وانت لك حق، لأن هذا ملك عام للمسلمين، اشمعنى أنت اللي تاخدها؟ حصل شيء، ها؟ أنا عارف أمر لا يجوز، اللي عمل كده يعني إما أن يهدمه، وإما أن يقدر ثمن هذا المحل مبنيا ويدفع ثمنه لفقراء المسلمين، ده إذا ثبت أنه هتثبته. ها؟ الأرض الزراعية أيضا البناء عليها مضرة على عامة الناس، لأن رقعة الأرض الزراعية إذا ضاقت ضاق بالناس طعامهم، واضطروا إلى قبول الضغوط من الدول الأجنبية فيما يتعلق بأمر الطعام، وهذا خطر كبير. فالمنع من البناء على الأرض الزراعية رغم وجود مشقة، لكن يمكن وجود البدائل من الانتقال إلى الأراضي الصحراوية. فالأراضي الزراعية في مصر كل جزء لم يستصلح يحتاج إلى جهد كبير لاستصلاحه، مع أن البناء في الأرض غير المستصلحة في الصحراء في المدن الجديدة، والناس لازم تسكن جنب أمها وأبوها، مش لازم يسكنوا في نفس البيت اللي في القرية النشأة فيها، يذهب إلى أماكن أخرى. الدولة المدنية عند القوم هي الدولة غير الدينية، مش اللي هي المدنية بمعنى غير العسكرية. في مادة صوتية متعددة تسمعونها على المواقع السلفية إن شاء الله تبارك وتعالى في التفرقة بين أو في بيان حقيقة الدولة المدنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.